اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الورى سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 49 بفضل الله تعالى في شرح المنظومة المباركة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن محمد المقري المالكي الأشعري المغربي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكنا بفضل الله تعالى قد تكلمنا في الدرس السابق عن مفهوم الشيء، وأن الشيء عند أهل السنة يطلق على الموجود قديما كان أو حادثا، وتكلمنا عن وجوب اتباع أهل الاجتهاد والتقيد بأحد المذاهب الأربعة، مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله تعالى الجميع ورضي عنهم. فطريق الجميع توصل إلى مرضات الله تعالى وإلى جناته فضلا وكرما وإنعاما وإحسانا من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. وكنا قد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وفرقة الجنيد دين بحبهم، يقول شيخنا أبو العباس المقري رضي الله تعالى عنه رحمه رحمة واسعة: وكلهم على هدى من ربهم، وكلهم أي كل هؤلاء الأئمة المجتهدون على هدى من ربهم، وفرقة الجنيد دن بحبهم، فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهلها مزية، وجاحد المعلوم بالضرورة جاء بكفر وانتحى غرورة، وقتله للكفر لا للحد، وذلك الجزاء للمرتد. كذا من استحل نحو الخمر، نحو الخمر من المعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر كما سنبينه، كذا من استحل نحو الخمر مما امتناعه يعني تحريمه شهير الأمر يعني معلوم من الدين بالضرورة ومشتهر بين خواص المسلمين وعوامهم. هذه الأبيات أيها الكرام التي نعلق عليها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال شيخنا الناظم: وفرقة الجنيد دين بحبهم، طائفة الإمام الجنيد وفرقته المباركة دين أي تدين وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، فإن حبهم من الإيمان، وهم المؤمنون حقا، هم الذين سلكوا إلى الله تبارك وتعالى وتعبدوه على أحسن وجه فوصلوا إليه ورضي عنهم سبحانه عز وجل. والجنيد أيها الكرام الأفاضل هو سيد الطائفة الصوفية رضوان ربي تبارك وتعالى عنهم، هو أبو القاسم الجنيد ابن محمد ابن الجنيد النهواندي البغدادي، أصله من نهواند من مدن إيران كما تعلمون، إلا أنه ولد ونشأ وتربى وتوفي رحمه الله تعالى ببغداد، وصاحب الشيوخ والعلماء والفقهاء، واشتهر رحمه الله تعالى بصحبة خاله الزاهد العابد سرين السقطي، وكذلك بصحبة الإمام العارف بالله تعالى الشيخ الحارث المحاسبي، ودرس الفقه على الإمام أبي ثور، وكان يفتي، كان الجنيد يفتي في حلقته، في حلقة أبي ثور، وهو ابن 20 سنة. وقد قال الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى: كنت بين يدي سري، الذي هو خاله سري السقطي، كنت بين يدي سري ألعب وأنا ابن 7 سنين، وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر، شكر الله ومعنى الشكر ومظاهر الشكر وتجليات الشكر. فقال لي: يا غلام، ما الشكر؟ قلت: الشكر ألا تعصي الله بنعمه. فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها لي سري. ومن أصحابه رحمه الله تبارك وتعالى أبو بكر الشبلي، وأبو محمد الجريري، وأبو الحسين القرشي الفارسي، وعلي أبو الحسن الصيرفي وغيرهم. ومن أقواله النفيسة المباركة رحمه الله تعالى: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: اتق الله وليكن سعيك في دنياك لآخرتك، فإنه ليس لك من دنياك شيء، فلا تدخرن مالك ولا تتبع نفسك ما قد علمت أنك تاركه خلفك، ولكن تزود لبعد الشقة، واعدد العدة أيام حياتك وطول مقامك قبل أن ينزل بك قضاء الله ما هو نازل، فيحول دون الذي تريد. صاحب الدنيا بجسدك وفارقها بقلبك، ولينفعك ما قد رأيت مما سلف بين يديك من العمر، وحال بين أهل الدنيا وبين ما هم فيه، فإنه عن قليل فناؤه ومخوف وباله، وليزدك إعجاب أهلها زهدا فيها وحذرا منها، فإن الصالحين كانوا كذلك. توفي رحمه الله تعالى 297 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 298 رحمه الله تعالى. قال صاحبه أبو محمد الجريري: كنت واقفا على رأس الجنيد وقت وفاته وهو يقرأ، فقلت: ارفق بنفسك. فقال: ما رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذا الوقت، هو ذا تطوى صحيفتي. فرحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين، أمين. والسيد الإمام الجنيد رحمه الله تعالى هو سيد هؤلاء القوم السالكين إلى الله تعالى، وإليه ينسب طريق التصوف المبارك. والتصوف كما قالوا كلمة تنسب إلى الصفاء، أو أنها منسوبة إلى الصفة، نسبة إلى أهل الصفة، وهم الفقراء من الصحابة الذين كانوا يقعدون في آخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن التصوف نسبة إلى رجل يقال له صوفة، واسمه اللعوني ابن مرة، وإنما سمي صوفة لأن أمه نذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة، فكان أول رجل تفرد بخدمة بيت الله تعالى. وقيل إن التصوف من كلمة صوفانة، وهي نبت قصير يظهر في الصحراء والبوادي، ونسب إليه هؤلاء القوم الأشراف رحمهم الله لاكتفائهم بنبات الصحراء، فلم يكونوا يتوسعون في المطعم ولا في المشرب. وقيل التصوف نسبة إلى الصوف، وهذا ما ذهب إليه كثيرون كابن خلدون رحمه الله تعالى، فقد كانوا يلبسون الصوف كثيرا، ويلبسون الخشن من الثياب زهدا في متاع الدنيا الفانية، وقيل غير ذلك. وأما التصوف أيها الأفاضل كعلم، فهو كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه أو تعليقه على الرسالة القشيرية، قال: هو علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية. هو علم تعرف به أنت أيها المسلم كيف تزكي نفسك وكيف تصفي أخلاقك وتحسنها، وكيف تعمر ظاهرك وباطنك بما يرضي الله سبحانه وتعالى لتفوز في الدنيا وفي الآخرة. وعرفه سيدي أحمد زروق الفاسي رحمه الله تعالى في قواعد التصوف بأنه علم قصد لإصلاح القلوب، كما أن الفقه يا كرام علم تصلح به أعمال ومعاملات وظواهر بني آدم، وعلم العقيدة والتوحيد تصلح به عقائد الناس ويضبط به الإيمان، فكذلك التصوف هو علم لإصلاح القلوب وتزكية النفوس وتصفية الأخلاق. قال سيدي أحمد زروق: علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله تعالى عما سواه، والفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام، والأصول يعني علم التوحيد لتحقيق المقدمات بالبراهين وتحلية الإيمان بالإيقان، كالطب لحفظ الأبدان وكالنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك مما قال. وقال سيد الطائفة الإمام الجنيد البغدادي نفسه رحمه الله تعالى معرفا التصوف، قال: التصوف استعمال كل خلق سني رفيع موافق للشرع يعني، وترك كل خلق دني. وقال مرة رحمه الله تعالى: التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. فهذا هو التصوف المبارك أيها الكرام، الذي نعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى، ونعرف به كيفية تصفية البواطن والقلوب من الفواحش والرذائل والأخلاق الذميمة، وكيف نحلي ظواهرنا وبواطننا بالفضائل والأخلاق الحميدة الحسنة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من السالكين إليه على هدى ونور، منضبطين بالشرع الشريف ظاهرا وباطنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى ورضي عنه مبينا فوز هؤلاء وأنهم على الحق: فإنهم طريقهم مرضية قويمة، يعني مستقيمة منضبطة بالشرع الشريف مقيدة بالكتاب العزيز وسنة النبي العزيز صلى الله عليه وسلم، لأهلها مزية، لأهل هذه الطريقة مزية أي فضيلة. فمن عرف التصوف الحق ومن عرف فضل المنسوبين إليه علم أنهم أصحاب فضيلة ومزية، ولزم مجالسهم وجلس تحت أقدامهم عسى أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بإصلاح ظاهره وباطنه، ويمكنه من الانسياق للشرع الشريف بلا اعتراض، ومن السكون تحت مجاري الأقدار بلا رد لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. قال شيخنا المقري بعد ذلك: وجاحد المعلوم بالضرورة جاء بكفر وانتحى غرورة، وقتله للكفر لا للحد، وذلك الجزاء للمرتد. وجاحد المعلوم بالضرورة، من أنكر الأمر أو الحكم المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، وسنعرفه بعد قليل، ماذا فعل؟ قال: جاء بكفر، ارتكب أمرا مكفرا مخرجا من الملة، وانتحى غروره، أي قصد غروره، يقال نحاه ينحوه أي قصده، ونحى كانتحى يعني قصد، قصد غروره. وقتله للكفر أي لأجل ذلك الكفر القاطع للإسلام لا للحد، فيموت كافرا، وإن تاب من جحوده ذلك قبلت توبته، وسأفصل في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يا كرام، بيّن شيخنا رحمه الله تعالى أنه يكفر بالإجماع ويمرق من الملة والدين الإسلامي كل من جحد وأنكر الحكم المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس والصيام ووجوب اعتقاد التوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا، ويقتل كفرا كما بينه الشيخ إن لم يتب وليس حدا، لذلك قال لا للحد. قال الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى مبينا حكم هذا المرتد المنكر للمعلوم من الدين بالضرورة، وملخص القول فيه عندنا أنه إن كان مظهرا لذلك، معلنا ومظهرا لإنكار المعلوم بالضرورة، قال قتل إن لم يتب، يضرب عنقه من طرف القاضي إن لم يتب، وماله فيء، وتركته وأمواله بعد قتله تلحق ببيت مال المسلمين وتقسم في مصالح المسلمين العامة. قال وإن كان مستسرا، وإن كان غير مظهر لذلك بل يقوله في السر ولا يعلنه، قال قتل ولا تقبل له توبة لأنه زنديق. والزنديق عندنا يا كرام هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويسره. قال لكنه إن تاب بعد الظهور عليه، إذا ظهرنا عليه وتفطن له وقامت عليه الحجة وهو مستسر يقتل لا محالة. فإن تاب بعد الظهور عليه قتل وماله لوارثه، لأنه تاب يكون ماله لوارثه، ولكن التوبة لا تسقط القتل، كما لو تاب قبل القدرة عليه على المذهب، كما لو فر مثلا وتاب ولم نمسكه. قال وإن لم يتب، مسكناه وقبضنا عليه ولم يتب، قتل وماله فيء، القتل حاصل لا محالة، قتل وماله يكون فيئا وليس لوارثه. أعيد كلام الشيخ اللقاني وملخص القول فيه عندنا أنه إن كان مظهرا لذلك قتل إن لم يتب وماله فيء، وإن كان مستسرا قتل ولا تقبل له توبة لأنه زنديق، لكنه إن تاب بعد الظهور عليه قتل وماله لوارثه، كما لو تاب قبل القدرة عليه على المذهب، يعني على المعتمد في المذهب. وإن لم يتب قتل وماله فيء. والله تعالى أعلم. انتهى كلام العلامة اللقاني من هداية المريد لجوهرة التوحيد. إذن يكفر كل من جحد وأنكر الحكم معلوم بالضرورة، ويقتل كفرا إن لم يتب وليس حدا، وقيده القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن عرفة وغيرهما، قيدوا هذا الجاحد بغير حديث العهد بالإسلام. وأما من كان حديث عهد بإسلام وأسلم من قريب فإنه لا يكفر بجحده وإنكاره للمعلوم من الدين بالضرورة لأنه معذور، لكن يعلم ويعرف الأحكام. وإنما كفر جاحد المعلوم من الدين بالضرورة وحكمنا عليه بالخروج من الإسلام لأن جحده يستلزم تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه، أي الحكم ذلك، من دين الإسلام. فلما جحد هذا الجاحد ما ذكرنا فهو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد كل مكلف ملتزم لدين الإسلام ظاهرا جحد أمرا معلوما كونه منه، يعني من الإسلام كونه منه بالضرورة، فإنه يكفر بذلك ويقتل كفرا لا حدا إن لم يتب، لأن جحده ذلك المعلوم مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عنه، يعني عن ذلك الحكم، أنه من الدين. ثم قال اللقاني رحمه الله وأصل الجحد إنكار ما علم أولا. ما معنى جحد؟ يعني أنكر ما كان معلوما ابتداء، ما علم أولا. قال وأصل الجحد إنكار ما علم أولا، لكنه استعمله هنا في مطلق النفي والإنكار، والله أعلم. والمراد يا كرام بالمعلوم من الدين بالضرورة ما عرف خواص المسلمين وعوامهم نسبته إلى الدين إلى الإسلام من غير قبول للتشكيك. هو ما عرف خواص المسلمين وعوامهم نسبته إلى الدين من غير قبول للتشكيك حتى صار العلم به بهذا الحكم حتى صار العلم به مشابها للعلم الحاصل لنا بالضرورة. وما هذا طريقه من الأحكام يا كرام؟ لا يكون إلا مجمعا عليه منقولا بالتواتر. يعني الأمر الذي يعرفه خواص المسلمين وعوامهم ولا يقبل التشكيك وصار العلم به مشابها للعلم الحاصل بالضرورة لا يكون إلا مجمعا عليه العقد عليه الإجماع ونقل بالتواتر منقولا بالتواتر. قال سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه الله تعالى في نشر البنود على مراقي الصعود: والمعلوم بالضرورة هو ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات. فبان لك أن الضرورة في قولهم المعلوم من الدين بالضرورة ليس معناها استقلال العقل بالإدراك. يعني المعلوم من الدين بالضرورة ليس معناه أن العقل استقل بإدراكه دون دليل من النقل. قال ليس معناه استقلال العقل بالإدراك دون الدليل، لأن أحكام الشرع عند أهل السنة لا يعرف شيء منها إلا بدليل سمعي. الأحكام الشرعية يا كرام متوقفة على السمع، متوقفة على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولكن لما اشترك خواص أهل الدين المسلمون وعوامهم في معرفته في معرفة هذا الحكم مع عدم قبول التشكيك صار شبيها بالمعلوم ضرورة في عدم قبول التشكيك وعموم العلم أطلق عليه أنه معلوم بالضرورة لهذه المشابهة. ثم قال وإنما كفر جاحد ما ذكر لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن سنده القطعي يصيره كمباشرة السماع منه صلى الله عليه وسلم. لأنه يا كرام لما نقل بالتواتر وصار سنده قطعيا كأن الشخص الجاحد سمعه من النبي بأذنيه ثم أنكر. فالمجمع عليه من الدين بالضرورة ليس التكفير بإنكاره لكونه إنكار مجمع عليه، بل لكونه إنكار معلوم من الدين بالضرورة. فحيثية التكفير ليس لأن الجاحد أنكر مجمعا عليه، بل لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة كما قلت منذ قليل لا يكون طريقه إلا مجمعا عليه أولا وثانيا منقولا إلينا بالتواتر. واحترزوا أيها الكرام بالمعلوم من الدين بالضرورة مما كان من الدين ولكنه لم يكن معلوما بالضرورة وكان خفيا، كإرث بنت الإبن السدس من التركة مع وجود بنت الصلب. إذا مات شخص وترك ابنته وابنة ابنه فإن البنت ترث النصف وبنت الابن التي هي أقل منها درجة بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين. هذا السدس إرثه مجمع عليه ولكنه غير معلوم من الدين بالضرورة فلا يكفر من أنكره. واحترزوا يا كرام بالمعلوم من الدين من المعلوم من غير الدين كوجود بغداد كوجود القاهرة كوجود القيروان فلا يكفر منكر ذلك أيضا. قال سيدي عبد الله ابن حجر إبراهيم في نشر البنود: ولا يكفر جاحد المجمع عليه المعلوم من غير الدين بالضرورة اتفاقا كوجود بغداد. ثم قال: ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي بأن لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان الخفي منصوصا عليه، يعني جاء فيه نص من القرآن والسنة، كاستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن يقول سيدي أبو العباس المقري رحمه الله: وجاحد يعني منكر ونافي، وجاحد المعلوم بالضرورة يعني المعلوم من دين الإسلام بالضرورة من الأحكام، جاء بكفر يعني وقع في كفر وردة والعياذ بالله، وانتحى غروره واتبع في هذا غروره وقصد غروره، وقتله للكفر يعني يقتل كفرا إن لم يتب، ويدفن في مقابر غير المسلمين ولا يصلى عليه لا للحد، وقتله لا يكون للحد، وذلك يعني وذلك القتل المذكور الجزاء للمرتد، هو الجزاء للمرتدين عن دين الإسلام عموما بهذا الأمر والعياذ بالله تعالى، أو بغيره من قواطع الإسلام نعوذ بالله من جميعها. ثم قال رحمه الله: كذا من استحل نحو الخمر مما امتناعه شهير الأمر. انتقل يتكلم رحمه الله تعالى عن أمر آخر، وهو حكم من استحل الحرام الذي علم من الدين بالضرورة فيكفر. يا كرام، كما قال الشيخ: كذا من استحل يعني كذا يكفر ويرتد. كل مسلم استباح يعني اعتقد إباحة وحل. إيش يعني استباح؟ يعني اعتقد إباحة وحل محرم مجمع عليه، اعتقد إباحة محرم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: نحو الخمر مما امتناعه شهير الأمر، يعني استباح معصية أو استباح محرمة كشرب الخمر من حيث أنها شهيرة الأمر أي مشهورة معلومة بين المسلمين يشترك في معرفتها الخواص والعوام، يعتقد أن ذلك الحرام الذي أجمعت الأمة على كونه حراما وعلم من الدين بالضرورة يعتقد أنه حلال، ولو كان ذلك الحرام صغيرة، سواء كان تحريمه لعينه كالزنا وشرب الخمر، أو لعارض كصوم يوم العيد. صوم يوم العيد ليس تحريمه لعينه بل لعارض، وهو الإعراض عن ضيافة الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. وقال بعض الماتريدية رضي الله عنهم: من اعتقد حل محرم نظر فيه، نفصل فيه. قال: فإن كان تحريمه لعينه، كان تحريم الحرام لعينه كالزنا وشرب الخمر، كفر، كفر بالاستحلال يعني، وإلا فلا، يعني وإن لم يكن لعينه بل لعارض فلا يكفر. قالوا: وإلا فلا، كما إذا استحل صوم يوم العيد. قال الشيخ إبراهيم اللقاني في هداية المريد: وقوله أو استباح كالزنا يشرح بيته في جوهرة التوحيد، أو استباح كالزنا فلتعلم، قال إشارة إلى مسألة استحلال المعصية، وقد اختلف في تكفير فاعله، فاعل هذا الأمر وهو الاستحلال. فقال بعض الماتريدية: استحلال المعصية ولو صغيرة كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، لأن ذلك أي الاستحلال من أمارات التكذيب، من علامات تكذيب الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف هذا المستحل. وقال بعضهم الآخر أي بعض الماتريدية: من اعتقد حل محرم فإن كان تحريمه لعينه لذاته كالزنا وشرب الخمر وقد ثبت بدليل قطعي كفر، وإلا فلا، كما إذا استحل صوم يوم العيد. قال: وقال الأشاعرة: إن استحل محرما ولو صغيرة حيثما علم من دين الإسلام تحريمه بالضرورة كنكاح ذوات المحارم كالأم والخالة والبنت وبنت الإبن، قال كنكاح ذوات المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميت أو لحم الخنزير من غير ضرورة كفر، وإلا فلا، كما إذا فعل هذه الأمور من غير استحلال، كما لو أكل الميت من غير استحلال أو شرب الخمر من غير استحلال فإنه لا يكفر. إذن أيها الكرام الأفاضل، لا بد من الاهتمام بهذين الأمرين وتعليم الناس وبث هذا الحكم فيهم حتى لا يسقطوا فيما هو ردة وكفر وهم لا يشعرون. فنحن كثيرا ما نجد في المجالس أو نسمع هنا وهناك من ينزل في الشوارع محتجا على صيام الناس لشهر رمضان، وهناك من يستهزئ بالصلوات الخمس، وهناك من ينكر وجوبها، وهناك من يستحل شرب الخمر ويدعو الناس إلى شربه مدعيا أنه ليس بحرام والعياذ بالله تعالى. فكل من جحد وأنكر ونفى حكما معلوما من الدين بالضرورة يكفر ويرتد ويخرج من الملة، ويقتله أمير المؤمنين أو نائبه من القاضي وغيره كفرا وليس حدا، ويدفن في مقابر غير المسلمين. وكذلك كل من استحل حراما ومعصية من المعاصي كشرب الخمر واللواط والزنا وقتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق مما أجمع عليه وعلم من دين الإسلام بالضرورة. بهذا أيها الكرام الأفاضل نأتي على ختام درسنا 49 بفضل الله وكرمه. في درسنا المقبل أيها الكرام نتكلم عن مسألة مهمة، وهي تأويل النص المتشابه الذي يوهم مشابهة الله تعالى لخلقه، إذ من صفاته سبحانه وتعالى المخالفة للحوادث في الذات والصفات والأفعال، وكل نص أوهم أنه ليس بمخالف لخلقه وأنه يشابه خلقه يجب تأويله. سنتكلم عن هذا الأمر، ونتكلم عن نماذج من النصوص كيف تؤول وإلى ماذا تصرف بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله جل جلاله أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.